الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا ضمنها كتابا أسماه الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله ومدده وتوفيقه وإعانته، موعدنا مع الحديث 20 الذي رواه أبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الإمام البخاري. في هذا الحديث الطيب أيها الأكارم يؤكد عليه الصلاة والسلام على أن الحياء صفة أنبياء الله ومرسليه، ثم إن هذه الصفة الجليلة توارثتها الأجيال جيل بعد جيل إلى أن وصل الحياء إلينا. ومما زادنا فخرا وتيها أن الحياء خلق الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ألا إن لكل دين خلقا، ألا إن خلق الإسلام الحياء. إذن ما الحياء أيها الأكارم؟ الحياء شيء في داخلك يأمرك بطاعة الله وينهاك عن أن تغضبه وتعصاه سبحانه وجل شأنه. هذا هو الحياء، وهو على قسمين: حياء فطري لا دخل لك فيه، فطرك الله عليه سبحانه، غرسه فيك. هذا الحياء الفطري الجبلي كحياء آدم وحواء لما نهاهما ربهما عن الأكل من الشجرة المعروفة، فلما عصيا الله وأكلا منها ماذا حدث لهما؟ كما جاء نص القرآن: فبدت لهما سواتهما عورتهما ظهرت، فماذا صنعا؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأتيان بالأوراق والثمار حتى يسترا عورتهما. سبحان الله، من الذي علمهما ذلك؟ إنه الله. هذا حياء فطري جبلي. ومنه حياؤك أنت أن تأتي زوجتك أمام أعين أولادك فضلا عن أن تأتيها أمام الناس، هذا حياء فطري. ومنه حياء البنت أو المرأة أن تخرج متبرجة بثياب ضيقة تصف ما تحت، هذا حياء فطري. ومنه أيضا ألا يعبد إلا الله وألا تصرف الأعمال إلا إليه، هذا كله من الحياء الفطري. لكن للأسف الشديد تجد الكثيرين منا انتكس عنده الحياء الفطري للأسف. فصرنا الآن نسمع عن حوادث زنا أمام أعين الناس وسط الشارع، وهذه من علامات الساعة الكبرى. يواقع الرجل المرأة أمام أعين الناس حتى يقول المار الذي في قلبه شيء من الإيمان، يقول للرجل: هلا وريتها خلف هذا الجدار؟ أسأل الله ألا يشهدنا هذه الأيام، إنه على ما شاء قدير. تجد البنت الآن تخرج بثياب فاضعة أمام أعين أبيها وأمها، انتكاسة في الحياة الفطرية. تجد الملحدين الذين خرجوا علينا وتنكروا للخالق سبحانه وقالوا لا خالق لهذا الكون، وتجد كثيرا من الأمة الآن يصرفون أعمالهم وعباداتهم إلى الأنبياء والأولياء والأحجار والأوثان والأشجار. هذه انتكاسة في الحياء الفطري. لكن اعلم أن الحياء الفطري ما انتكس إلا عندما قست القلوب. لما قسى قلبك انتكس عندك الحياء الفطري. قال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى الحجارة يخرج منها الخير، تنبع الأنهار من الأحجار، وأنت قلبك ما نبع منه الحياء من الملك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل أصم، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وأنت قلبك ما خشع لله سبحانه وجل شأنه. أود أن أقول أن الحياء الفطري هذا هو خلق الإسلام كما أسلفت الذكر، وكان سببا في إسلام الكثيرين ودخولهم هذا الدين المبارك. هذه امرأة هولندية تقول: كنت سائرة يوما في أحد شوارع هولندا فسمعت صيحة وضجيجا وضوضاعا وأصواتا. تقول: فتوقفت وسألت: ما منبع هذه الأصوات؟ فقيل لها: إنه رجل يواقع امرأة وسط الشارع أمام أعين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول هذه المرأة الهولندية الكافرة: فرفعت الهاتف واتصلت على صديقة لي ألمانية مسلمة وقلت لها: هل عندكم في الإسلام ذلك؟ قالت المسلمة: عياذا بالله، إن الإسلام يحرم على الرجل أن يأتي زوجته أمام أولاده الذين هم من أصلابه. فما كان من المرأة الهولندية إلا أن قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حياة فطرية. فحافظ عليه، هذا في قلب كل واحد منه، فإياك أن تقتله بالمعاصي والذنوب والجرائم. فإذا قتلت الحياء الفطري بقي عندك أن تكتسبه، فشيء طيب أن تكتسب الحياء وأن تتعلم. فالأخلاق تكتسب. نعم، دعك من هذه المقولات المضللة المحبطة المثبطة التي يقولون فيها إن الطبع يغلب التطبع. لا، الخلق يكتسب. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا قبل الإسلام؟ كانوا شراب خمر وميسر ويأتون الفواحش والمنكرات، ولما أسلموا صاروا عبادا زهادا، غيرهم الإسلام. التوبة تغير، التدين يغير. إذن يا شيخ، كيف أكتسب الحياء؟ كيف أربي عندي ملكة الحياء من الله؟ بأمرين: احفظ وتعلم. الأول أن تعرف الله. قال رسول الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: معرفة الله. تعرف ربك بثلاثة أمور: بربوبيته أنه الرب، المالك الخالق السيد المدبر النافع الضار المعطي المال المعز المذل. تعرف ربك بألوهيته، فلا تصرف العبادة إلا إليه. قل إن صلاتي يعني كل عباداتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعرف ربك بأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله يسمع وأنت تسمع، لكن سمعك أنت قاصر، وسمع الله لا تحده حدود. وسع الأصوات سبحانه وجل شأنه، أنت ترى وربك يرى، لكن بصرك أنت قاصر محدود، وبصر الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. هذا هو الأمر الأول الذي به تكتسب الحياة، أن تعرف الله تبارك وتعالى. اسمع الأمر الثاني الذي به تكتسب الحياة، أن ترى نعم الله عليك تطرى. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي المقابل ترى تقصيرك في حقه سبحانه وجل شأنه. حلوة دي تربي عندك الحياء منه، نعمه علي تسرى وتقصيري إليه صاعد. هذه قد فهمها الأسود ابن يزيد لما كان على فراش الموت في الأواخر، وجدوه يبكي بكاء مريرا، فأقبلوا عليه: ما الذي يبكيك؟ لما الجزع؟ قال الأسود: ولم لا أجزع وأنا أستحيي منه وإن عفى عني وغفر لي. الله، وإن عفى عني ربي وغفر لي أنا أيضا أستحيي منه، لأنني مقصر في جنبه. وفهمها أحدهم كان يقول: والله أنا لا أدري على ما أشكر الله، أشكره على ذنوب لي سترها عن أعين الناس، أم أشكره على مودة ومحبة غرسها لي في قلوب العباد أنا لا أستحقها. أشكره على إيه؟ ذنوبي سترها عن أعين الناس. والله يا سادة نحن سائرون بينكم بستر الملك، والحمد لله الذي لم يجعل للذنوب رائحة. والله لو كانت لها رائحة ما جالس أحد منا أخاه، والله. فالحمد لله، وغرس لنا بين قلوب عباده مودة ومحبة لا نستحقها. وصدق القائل لما قال: وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحناني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومسالبي وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المدائح والمحامد كلها بخواطري وجوارحي ولساني. هذا هو الحياء من الله سبحانه وجل شأنه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام للصحابة ذات يوم: استحيوا من الله. فقالت الصحابة: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، الحياء ليس كلمة سهلة ترددها الألسنة. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الحياء، اسمع وتعلم، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا هو الحياء عند سيد رسول الله. تاني، الحياء من الله أن تحفظ الرأس، ومن حفظ الرأس حفظ العقل، فلا تفكر فيما يضره، لا تفكر في أمر الشبهات التي تفسد عليك دينك، لا تفكر في أمر النساء والشهوات والمعاصي والمبيقات، لا تتعاطى المخدرات والمسكرات التي تضر بالعقل. ومن حفظ الرأس أن تحفظ سمعك وبصرك، فلا ترى ولا تسمع إلا ما يرضي خالقك. ومن حفظ الرأس حفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وشهادة الزور. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والبطن وما حوى، تحفظ البطن من أكل الحرام، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ومن حفظ البطن حفظ القلب عن الغل والحقد والحسد والكراهية لخلق الله. ومن حفظ البطن حفظ الفرج، فلا تضعه إلا في الحلال. قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بها العلماء على حرمة الاستمناء والعادة السرية. وليذكر الموت والبلى من الحياة، أن تذكر الموت. أنت لست مخلدا في هذه الدنيا، إياك أن تظن ذلك، بل في ساعات محتمة ستترك الأموال والضيعات والزوجات والأبناء. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم، وتتبع الذنب بالذنب وتخطئ الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت، فتحتاط وتهتم. فكم تسير في السهم وتختال من الزهم وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط. وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخصم اللجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح كتاب أعمالك فإذا بك، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وتطلب الرجعة: رب ارجعون، فتكون الإجابة: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تطلب الرجعة بعد 80 سنة، 70 سنة، 90 سنة. لذا يقول لك الله لما تطلب الرجعة: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا هو الحياة. وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. الدنيا ثانية التي نقاتل عليها بعضنا ونقطع أرحامنا. لخصها رب العالمين خالقها، لا أنا ولا أنت خالقها، قال عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب الحق لها مثلا عجيبا: لقص به الدنيا. قال كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته، الكفار يعني الفلاحين، وسمي الفلاح كافرا لأنه يكفر البذرة، يعني يضع البذرة يدفنها في الأرض ويغطيها بالتراب، لأن الكفر في اللغة يعني التغطية والستر، لذلك سمي الكافر كافرا لأنه يغطي قلبه عن الإيمان. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، نبات جميل مزدهر مشرق، بعدين فجأة ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما يابسا أصفرا، وبعدين وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عنها رسول الله أعلم الناس بها، قال الدنيا ملعونة. شفت اللفظ عاملة ازاي؟ ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه البقية الصالحات. ضرب النبي محمد مثلا للدنيا، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يخرج. وضعت أصبعك هذا في بحر، هتطلع منه إيه؟ تنقص منه إيه؟ ولا شيء. فالدنيا عند خالقها لا تساوي جناح بعوضة ذبابة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن سبحان يرزق الكفار ويطعمهم ويسقيهم ويسترهم ويعلي مراتبهم، لأن الدنيا عنده لا تساوي جناح بعوضة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن أستاذنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما عن فضل الحياء فحدث ولا حرج، إذا كنت حييا فاحمد الله، فإن فيك صفة من صفات رب العالمين. يا سلام، ربنا حي. قال رسول الله إن الله حيي ستير، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ربنا يستحي من أن يرد دعاك وأنت لا تستحي منه؟ أيليق بك ذلك؟ بل إذا كنت حييا فاحمد الله، فإن فيك صفة من صفات سيد المرسلين صلوا عليه. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها بنت قبل أن تتزوج. جاءته امرأة ذات يوم وقالت يا رسول الله علمني كيف أتطهر من دم الحيض إذا انقطع عني. فقال لها رسول الله للمرأة خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. فرصة ممسكة يعني قطنة عليها مسك، مسك. خذي فرصة ممسكة وتطهري بها. فما فهمت المرأة فأعادت السؤال على سيدي رسول الله، يا رسول الله كيف أتطهر من دم الحيض؟ قال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة ممسكة وتطهري بها. قالت المرأة ما فهمت، مسكينة ما فهمت. قالت كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال النبي سبحان الله تطهري بها. وهنا احمر وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن جاءت أمنا عائشة واجتذبتها وفهمتها أن تضع القطنة في فرجها أكرمكم الله لأجل التنظيف ولأجل زوال الروائح الكريهة وما شابه ذلك. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بل إن الحياء من صفات الأنبياء جميعا. موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان حيا كريما. كان موسى لا يغتسل إلا بعيدا عن أعين بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يغتسلون أمام بعضهم عياذا بالله، لكن نبي الله موسى كان يأخذ جانبا ويخلع ثوبه ويغتسل، إلى أن شك فيه بنو إسرائيل، قالوا إن موسى إنما يبتعد عنا ولا يغتسل معنا لأن في جسده مرض، في جلده عين. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبرئ نبيه موسى، فنزل موسى مرة إلى النهر يغتسل، فلما خلع ثوبه وضعه على الحجر ونزل موسى إلى اليم يغتسل، فإذا بالحجر يتحرك وعليه ثياب موسى بإذن من يقول للشيء كن فيكون، فيخرج موسى ويصيح ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، تعال. وخرج موسى وهو عريان، فرآه بنو إسرائيل في أجمل ما خلق الله. وهذا معنى قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أبو بكر الصديق كان حييا، من حيائه كان لا يقضي حاجته أكرمكم الله في دورة المياه إلا وهو موطن رأسه، مقنع رأسه هكذا. لماذا؟ حياء من الله على نعمة الإخراج، هذه التي من أجل النعم والتي قل من يشكر الله عليها، نعمة الإخراج. لذلك يقولون لملك من ملوك الدنيا إذا منع عنك الماء فبكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي. قالوا لو حبس فيك بكم تخرجه؟ قال بملكي كله. قالوا لا، بارك الله في ملك لا يساوي عند الله شربة وبولة. لذلك عندما تخرج من الحمام تقول غفرانك، أول كلمة غفرانك، أستغفرك يا ربي من تقصيري في شكر نعمة الإخراج. وكان عمر حييا يقول من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. عثمان بن عفان كان لا يستحم إلا في الظلام الدامس، حياء من الله. اسمع عثمان ماذا يقول. وكان عثمان يقول والله ما مست يدي عورتي منذ أن صافحت بها رسول الله. حياء. وهذا علي بن أبي طالب يقول من حيائه، اسمع، كنت رجلا مزاء، المزي الذي يخرج منك في مقدمات الجماع وعند تذكر الشهوة وهذه الأمور، اسمه المزي. يقول علي كنت رجلا مزاء ينزل مني المزي بصورة رهيبة. اسمع، يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله. ليه؟ من مكانة ابنته عندي، لأن عليا زوج من؟ فاطمة، وفاطمة بنت من؟ صلوا عليه. يقول فاستحييت أن أسأل رسول الله من مكانة ابنته عندي، فأرسلت إليه من يسأله، فقال عليه الصلاة والسلام منه غسل الذكر بالخصية والوضوء. هذا هو حكم المذي. وانظروا إلى حياء أمنا عائشة، حياء رهيب، فتعجبون منه. تقول عائشة لما مات رسول الله وأبو بكر أبوها، تقول كنت أدخل عليهما وأنا مخففة من ثيابي وأقول إنما هذا زوجي وهذا أبي. اسمع وتعجب. تقول لما مات عمر ودفن بجوارهما، تقول ما كنت أدخل عليهم إلا وأنا محكمة ثوبي علي، حياء من عمر الميت، حياء من عمر الميت. يا خالق عائشة سبحانك، انظر إلى حيائي بنت الرجل الصالح التي جاءت قصتها في سورة القصص مع نبي الله موسى، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ويعجبني هنا القارئ الماهر الذي يقف على كلمة استحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم يبدأ ويقول على استحياء قالت إن أبي يدعوك، فيقول بذلك قد نسب الحياء مرتين إليها، مرة إلى مشيتها ومرة أخرى إلى قولها. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، احفظ كلام سيدي كله خير صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ما أجمل أن نتدارسه وأن نفهمه وأن نسير عليه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ديت لها معنيان. المعنى الأول لقول رسول الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، التهديد، التهديد يعني افعل ما شئت لكن الله يحاسبك. مثاله قول الله اعملوا ما شئتم، هل معنى ذلك أن نفعل الذنوب والمنكرات؟ لا، لذلك قال بعدها إنه بما تعملون بصير يحاسبكم. كما تقول لولدك افعل ما بدا لك، يعني افعل ما بدا لك، يعني إذا فعلت قبيحا وحاسبه، هذا هو المعنى الأول، معناه التهديد فاصنع ما شئت. المعنى الثاني وهو الجميل، وكلام رسول الله كله جميل، معنى فاصنع ما شئت يعني اجعل الحياء والله اطلع بها من هذه الخطبة. تقولنا الفائزين اجعل الحياء ميزانا لك في حياتك. ازاي؟ فما تستحي من صنعه امام الناس لا تفعله، وما لا تستحي من صنعه امامه افعله. امشي على كده بقى، اجعل الحياء ميزانا لك في حياتك، تستريح. اخيرا الحياء منه المحمود والمذموم. المحمود الذي ذكر، الحياء من الله، من رسول الله، من الناس. اما الحياء المذموم الذي تذم عليه لا تمدح، وهو ان تستحي ان تسال عن شيء لا تعلمه. اسال، اسالوا يرحمكم الله، اسالوا اذا كنت لا تعلم شيئا، اسال اهل العلم واهل الذكر. لذلك قالوا وعلمونا، قالوا يضيع العلم بين اثنين، يضيع العلم بين اثنين، الكبر والحياء. الكبر عارف كل حاجة وهو لا يعلم شيئا، هذا متكبر، هذا لن يتعلم. والحياء مكسوف يسأل، كان يضيع العلم. لذلك امرأة جاءت إلى رسول الله مرة وقالت له يا رسول الله هل على المرأة إذا احتلمت غسل ما استحيت؟ قال لها رسول الله نعم ما استحيت، شيء لا تعلمه اسأل عنه، لأنهم كما قالوا لا حياء في الإيه؟ في الإيه؟ لا حياء في العلم. إياك أن تقول لا حياء في الدين، هذه مقولة منتشرة على ألسنتنا. لا، الدين كله حياء، كما قلت في الخطبة ألا إن لكل دين خلقا، ألا إن خلق الإنسان الحياء، لكن المقولة الصحيحة ها؟ لا حياء في العلم. اسأل وتعلم أيها الأكارم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المجرمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الأقصى، وارزقنا فيه يا ربنا صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود المجرمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسود يا منتقم يا جبار. اللهم أغضبهم كما أغضبون، وأحزنهم كما أحزنون، واجعل الدائرة عليهم يا منتقم يا جبار. اللهم كن لإخواننا المجاهدين في أكناف المسجد الأقصى، سدد رميتهم، قو شوكتهم، داو جريحهم، اشف مريضهم، فأنت يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.

صلى الله عليه وسلم.